والعباس ده عم النبي. فسمع النبي أنين العباس في قيده فقال فكوا عنه قيده، يعني ما همش عليه. الناس بيفسروها انها عاطفة مالت للقريب، لا، ده جزاء على ما فعل سابقا، لانه في بيعة العقبة وهو على دين قومه صح لحق الرسول مع انه كافر لسه ما امنش، وقال لهم اسمعوا انتوا هنا محمد هنا بين اهله وعشراته ونحن نحبيه ولم نعه، فان كنتم تاخدوه عشان تسلموه لا سيبوه لنا واحنا نتكلم. قالوا لا لا، يبقى وقف موقف ولا لا، فلا بد ان يجازى بمثله. ليه؟ هو كافر ما امنش ومحمد رسول، فالموقف بتاع الايمان والكفر ما منعش عاطفة مين؟ على عباس ان ينجد محمدا في موقف مع احبابه. فكذلك رسول الله اذا حييتم بتحية حيوا باحسن منها او ردوها، يبقى الناس تاخدها على انها لا ده جامل، لا ما جميلش، ده حقوق. وسيتبين بعد ذلك ان العباس كان اسلم ولكن قومه اكرهوه، قالوا ده احنا بنسيبش محمد الا لانك ويانا. ففهم انه لما يبقى ويا محمد مش هيعملوا له خاطر، مش هيعملوا له. يبقى حين يقول رسول الله فكوا وثاقه يبقى بيعمل ايه؟ بيؤدي بعض المعروف اللي أدي، حتى على فرض ان العباس ظل على كفره لانه وقف امام محمد وهو كافر بالنسبه للاعداء. طيب لما حب يفدي نفسه قال لا فدا ده 100,000 وانت 4,000 يا عباس، يبقى حين المنطق او التقييم المادي زوده، التزويد ده يعوض ليه؟ ادي واحد. فلما زوده قال له يا رسول الله ده خدوا مني كذا 200 اوقية من الذهب كنت اعددتها لاننا وزعنا طعام النفير علينا جميعا، فكل واحد تكفل بان يطعم جيش الكفار ليلة، يعني ده يذبح لهم ذبائح 10 ذبائح الا لا دي وده الا لا دي وده، والنبى بتاعتي ما كانتش جات لسه، فالاوقيات معايا وخدوه. فردها الي قال له لا ما كنا لنرد مالا جئت لتنفقه ضد رسول الله، ده يفضل به. ويزيد على ذلك ان تفك اسر عقيل وان تفك اسر نوفل بن الحارث انت اللي تفكه. قال له يا محمد لقد جعلتني اتكفف قريشا، يعني اقعد اشحت منهم ان ضحك رسول الله. وقال له واين الذهب الذي استودعته عند ام الفضل قبل سفرك وقلت لها لا اعلم ما يصنع بي، فان صنع بي كذا او كذا فالمال لك ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل. قال له ومن اخبرك بهذا يا محمد؟ قال ربي. قال لا اله الا الله محمد رسول الله، لقد كنت في مرية من امرك اما الان فلا. وسورة الى لقاء اخر ان شاء الله.